ما حكم من اكل او شرب نافيا وكيف يصلح اذا ذكر اخطاء ذلك؟ سبق الكلام في الحلقه السابقه نعم ان النافي ليس لا يفسد الطبخ ولو اكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيان فطبخه صحيح. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسى وغفى فاكل وشرب ثم اتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولكن يجب في حين ان يذكر يجب ان يمتنع عن الاكل والشرب حتى لو فرضنا ان اللقمه او الشربة في فمه وجب عليه لفظها لان العذر الذي جعله الشارع مانع من التقليد قد جاء. نعم ينتشر عند كثير من الناس ان الانسان اذا راى قائما ياكل انه يذكره فما مدى صحة هذا الكلام وكيف يصنع من يرى قائما ياكل؟ اذا راى قائما ياكل فليذكره لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كما لو راى شخص كما لو راى الانسان شخصا مصليا الى غير قبله او راى شخصا يريد ان يتوضا بماء النجس او ما اشبه ذلك فانه يجب عليه تدين الامن له. والصائم وان كان مهذورا من مكانه لكن اخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه ان يذكره. ولعل هذا يؤخذ ايضا من قول رسول صلى الله عليه وسلم انما عن بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرون. فانه اذا كان يذكر الناس في الصلاه فكذلك الناس في الصوم يذكر. يحكم خروج الدم من الطعام من فمه او انفه او بقيته لا يضره خروج ذلك لانه دائر قصد منه. فلو ارعف انفه وخرج منه ماء دم كثير فلو ارعف انفه وخرج منه دم كثير فان صومه صحيح ولا اضر عليه. لم يتسبب في خروج الدم كان يخلع ضده لا حرج عليه ايضا لانه لم يخلع ضده ليخرج الدم وانما خلع ضده لأن يستغري فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج خلال الضرس الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى شجاعة. سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا ظهور الفجر لكن ولم تبين له لكن ما حكم من أكل أو شرب حتى لا تبين له؟ سبق أن يكون فطرات لا أنه يشترط أن يكون عالما فإذا أكل وهو شاك في فطر الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه. بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر كم السؤال عن الوجود؟ لهو هذا السؤال ما حكم من أكل أو جامع غير غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين له أكثر. إذا أفطرت في الأرض مثلا ثم أطلعت الطائرة وجالت نار الشمس فما الحكم؟ الحكم أنه لا يتم الإنسان لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته. سيدي الشيخ محمد ما حكم الجماع في نهار رمضان داخرا أو نافيا وما الذي يلزم؟ الجماع في نهار رمضان كغير من المفطرات. إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما أم مفطرا لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان نافيا فلا شيء عليه أيضا لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح. وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمس أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم ولزوم الحساب ولزوم القضاء والكفارة. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت

لأن الموت إذا مات انقطع عمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقال هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم عنه ولا يطعم.